جرى الأرض الفني الجوال المحلي من أعضاء فرقة وانجسان الفنية بصورة حافلة في مدينة سونين بموافقة هونغ الشمالية اعتبارا من يوم الثامن عشر ولغاية يوم العشرين الأحد. تفرج عليه أفراد الطبقة العاملة والإداريون في مؤسسة هونغ المتحدة للحديد الذين يحققون النجاحات التجريدية في إنتاج المواد الفولاذية والحديدية.